صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن أحكام أو عن شروط الإمام، وسنتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن أحكام المسبوق. يقول ابن عاشر في نظمه: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلان. يتكلم الناظم عن أحكام المأموم. المأموم ذكر الناظم أنه يجب عليه أن يتبع إمامه، فإذا كبر يكبر، وإذا ركع يركع، وإذا سجد يسجد. لحديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا المأموم يجب عليه اتباع إمامه، إلا إذا زاد الإمام في صلاته وقد تحقق المأموم من زيادة إمامه. يكفي هذا؟ الآن المأموم يجب عليه اتباع الإمام، إلا إذا زاد الإمام، نفرض أن الإمام زاد ركعة خامسة، المأموم يجب عليه أن يتحقق من زيادة ماذا؟ لو كان شك المأموم زاد أو لم يزد، ما يجب على المأموم أن يتبع الإمام. إذا يجب على المأموم أن يتحقق من زيادة ماذا؟ إمامه. يكفي هذا على الاتباع؟ ها؟ لا. وأن يتحقق أن الزيادة لا موجب لها من خلل. قد الإمام يكون نسي في الركعة الأولى الفاتحة، وقد وصل إلى ركوع الركعة الثانية، ماذا عليه أن يفعل الإمام؟ يرجع. هو الآن هذه الركعة التي فعلها زيادة أو لا؟ زيادة، لكن لها موجب أو لا؟ لها موجب. فإذا علم المأموم أن الزيادة لموجب عند الإمام، فيجب عليه ماذا؟ اتباع الإمام. كأن يكون الصلاة جهرية مثلا، وابتدأ فيها الإمام بالسورة ولم ينبهه أحد المأموم. إذا متى يجب على المأموم ألا يتابع إمامه؟ نقول: إذا زاد ركنا وتحقق من الزيادة، وأن الزيادة لا موجب لها، فهنا الواجب على المأموم عدم اتباع الإمام. وضع يبقى جالس. إذا زاد ركعة خامسة يبقى ماذا؟ يبقى جالس. نعم، الواجب أنه عند القضاء ينبهه، لكن لو فرضنا أنه نسي المأموم أن ينبهه. نعم. لا، يجلس مباشرة إذا زاد خامسة. الإمام يجلس ماذا؟ مباشرة. طيب لماذا لا يتابعه؟ لماذا يجب عليه عدم اتباع إمامه؟ خمسة. إيه؟ اتباع ما فيش خمسة. إذا لقطعه في خطأ وبطلان صلاة ماذا؟ إمامه. وأن يقطع أن هذه الصلاة صلاة باطلة، فكيف نتابعه فيها؟ وللإجماع يقول ابن عبد البر بالاستذكار: وقد أجمعوا أن من زاد في صلاته عامدا شيئا وإن قل من غير الذكر الأولى فسدت صلاته. الذي يزيد شيء متعمدا صلاته ماذا؟ باطلة. صلاة الإمام في نظر المأموم صلاة ماذا؟ باطلة، لأن فيها زيادة. فهنا يجب عليه ألا يتبع إمامه. الإمام كان متحقق، إن هو زاد. لا لا لا، أساس ما زادش. إيه. وأنا كنت معاه ما زدتش أنا، لأن اليقين في مبتدأ أنني أقعد جماعة اللي معاي قاموا. كبار المشاهدين بالأمر الفقهي بالواحد. فبعد صلاة الإمام قال ما زدتش ولا حاجة نتأكد تأكيد هذه صلاة العشاء. وهذا قال له أنا طبعاً كنت كملهم خمسة وبعدين سلمت معاه الإمام في الخمسة، كنت أتحقق منهم وهم سلموا. أنا أظن معاه إنما جعل الإمام قاعدة، تكون قاعدة هذا على أساس إن هي حالة إن يمشي تحقق إني عارف. نعم. هذا حدث حدث. إيه تقصد. معذورين هذا باعتبار هم الجهة المتحدة. نعم نعم. الآن لو قام الإمام إلى خامسة وتيقن المأموم أن الإمام قام لغير موجب، أو ظن أنه قام لموجب، أو شك، ما الواجب؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن المأموم أن الإمام زاد من غير موجب. الحالة الثانية أن يضرب على ظنه أن الإمام زاد من غير موجب. الحالة الثالثة أن يشك هل في موجب أو ليس هناك موجب. ما الواجب عليه؟ أن لا يتابع. الواجب عليه أن لا يتابع ماذا؟ ألا يتابع إمامه. حتى تشرب هي خامسة واضحة عندها، لكن ما يعرفش هل لها موجب أو ليس بموجب. شك موجب، ماذا يفعل؟ ما يتابع الإمام، يبني الأصل أنه لغير ماذا؟ أنه لغير موجب، أنه زادها لغير موجب. انت الان متابعش، انت الان شاكك الان هل هناك موجب او ليس موجب، متعرفش. ايه في السريه الان ما تعرفش هل ما الموجب، تجلس لا تتابعه. مش بيجيب ركعه واضح؟ نعم مش بيجيب ركعه ثانيه، لان هذه الصلاه فاتحه. لكن انت الان في نظرك انه زاد خامسه، هي خامسه عند بنتها وما تعرفش هل لها موجب او ليس لها موجب، لا تتبع الامام، وانما تبقى جالس. اذا متى تتابع الامام؟ اذا تيقنت الموجب، اذا زاد خامسه وعرفت ما هو السبب عند عدد زياده الخامسه. كيف نعرف ان عنده مشكله في الصفه؟ ما تتابعش. لم يتكلمش، لكن ما تتابعش، لا تتابعه اذا لم تعرف الموجب هو جالس. اي نعم، لو اشرت الان وضح لك اهنا تتابعه. كيف يوضح؟ يشير اليك بكذا، انت الان ستحدث يشير لك بيده ان قم هنا، يدل على ان له ماذا؟ موجب، فتتابع الامام. واضح؟ طيب إذا تبع الإمام جهلاً ما يعرفش الحكم، لكن وجد الإمام قام للخامسة فقام معه جهلاً في المذهب أن صلاته باطلة، لأنهم يلحقون الجاهل بالعدل، يلحقون الجاهل بالعدل. يعني الآن لو قام إلى الخامسة جهلا وهو متيقن أن الإمام إنما قام للخامسة يجب عليه ماذا؟ أن يعيد صلاته، هذا في المذهب. واضح المسألة؟ ماشي بقاعدة إنما جعل الإمام نعم، فالقاعدة على المشهور إلحاق الجاهل بالعبد. ثم قال الناظم: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام إلا ما كان العمل مكبرا من سابقا أو مكبراً إن ساجداً أو رافعاً ألفاه لا في جلسة وتابع إن سلم الإمام قام قاضياً أقواله في الفعال بانياً كبر إن حصل شفعاً أو أقل من رفعة والسهو من ذاك احتمل ويسجد المسجود قبلياً الإمام معه وبعدياً مضى بعد السلام أدرك له السهو أو لا قيده من لم يحصل رفعة لا يسجد. الآن يتكلم الناظم عن أحكام المسبوق، يتكلم عن أحكام المسبوق. المسبوق الآن أدرك الإمام هو ماذا؟ يصلي بصلاته. فذكر الناظم أن المسبوق يكبر تكبيرة الإحرام ثوراً، أول ما يدخل إلى المسجد ويجد إمامه مصلياً ماذا يفعل؟ مباشر يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام كيفما وجدها. لا سيعلم إذا هو الآن إذا وجد إمامه ساجداً يكبر ويدخل معه، سواء وجده جالساً راكعاً ساجداً، فإذا دخل وجد إمامه على هيئته فإنه يدخل ماذا؟ معه ويكبر فوراً تكبيرة الإحرام، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعبوها شيئاً. يعني إذا دخلتم ونحن سجود ماذا نفعل؟ هل ننتظر حتى يقول أم نسجد؟ نسجد، ندخل مباشرة كيف ما كان عليه الإمام. لكن انتبه حتى في التشهد، إلى حتى في التشهد إذا وجده أو كيفما وجد الإمام يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، يكبر تكبيرة للإحرام وتكبيرة للنبى وكبر تكبيرة غير. لأن الإمام يجب أو ينبغي على المأموم أن يتابع ماذا؟ إمامه، والإمام ما وصل إلى السجود إلا بعد تكبيرة الانتقال، فمتابعة الإمام تكون في الركن وتكون أيضا ماذا؟ في تكبيرة الانتقال إلى إلى الركوع. كيف وصل إلى سجود الإمام؟ بالتكبير. فأنت حتى تتابع الإمام ماذا تفعل؟ تكبر تكبيرة الانتقال. إذا تكبيرة تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال. إلا إذا كان الإمام جالسا للتشهد الأول أو الثاني أو كان قائما بعد التشهد. كم تكبيرة؟ تكبيرة واحدة وتكبيرة الإحرام. معي الإمام إذا وجده يعني رافعا إذا وجده ساجدا كم تكبر تكبيرة؟ تكبيرتين. إذا وجده رافعا من السجود جلسة التي تكون ماذا؟ بين سجودين ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرتين. إذا وجده جالسا للتشهد الأول أو التشهد الثاني أو قائما من التشهد الأول ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة واحدة لأن جلوسه هنا لم يكن في محله بالنسبة للمسبوق. محله أن يكون بعد ركعتين. فلم يقع جلوس التشهد للمسبوق في محله فلا يكبر ماذا؟ فلا يكبر له تكبيرة الانتقال. في التشهد الرفع او الرفع من اذا وجد الامام قائما في الركعه الثالثه كم تكبر تكبيره؟ لا ثالثه جواب يكبر تكبيره واحده لانه لم يقال مش قال وجده هو فيكبر تكبيره الإحرام. معي الجواب. كيفما وجد الإمام يدخل معه ويكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للانتقال، إلا إذا وجد الإمام جالسا للتشهد. هنا كم تكبر تكبيرة؟ يكبر تكبيرة الإحرام فقط لأن الجلوس لم يقع في محله بالنسبة للمسبوق. واضح الآن. إذا دخل المسجد يكبر تكبيرة الإحرام فورا ويدخل مع إمامه، فإذا وجده في غير الجلوس للتشهد يكبر تكبيرتين، أما إذا كان الجلوس للتشهد فيكبر تكبيرة واحدة وهي تكبيرة ماذا؟ الإحرام. ثم ذكر أن المسبوق يتابع إمامه فيما أدركه، ولو كان ما أدركه لا يعتد به في الركعة. وجد الإمام ساجد يتابعه او لا يتابعه، مع ان السجود لا تثبت به الركعه بالنسبه للمسبوق. ما دام دخل معه فيجب عليه ان يتابعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، سواء كان ما ادركه يعتد به في الركعه او لا. ما الذي يعتد به في الركعة؟ إذا أدرك الإمام رافعا هذا الذي يعتد به، ما عدا لا يعتد به في الركعة. نعم ما كبرش هو خش الصلاة ما كبرش يعني نقول هذا خلاف الأول خلاف الأفضل مش إلا، لكن لو كبر ليس له أن يبقى واقفا، بل يجب عليه أن يتابع إماما. يجب علينا أن نتابع الإمام. طيب إذا سلم الإمام نتكلم عن الأحكام المسبوق، سلم الإمام ماذا يفعل المسبوق؟ إذا سلم الإمام يقوم المأموم ليقضي ما فاته من لا ليقضي ما فاته من الأموال ويبني على الأفعال. الآن الذي لم يدرك الذي لم يدركه المأموم لا عندنا أقوال و أفعال، أقوال مثل ماذا؟ قراءة الفاتحة، وأفعال مثل ماذا؟ الركوع. الحكم في الأقوال هو القضاء، والحكم في الأفعال هو البناء. ففي الأقوال يقضي وفي الأفعال يبني. لو أدرك مع الإمام ثلاث ركعات في الرباعية ماذا يفعل؟ سيأتي ماذا؟ بركعة. يقضي بالأقوال بمعنى الركعة الأولى التي فاتته يعيدها بعد سلام ماذا؟ بعد سلام ماذا؟ فيكون من باب ماذا؟ القضاء. ماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة سورة، لأنه يقضي لا يبني. لو كان يبني ماذا يقرأ؟ فاتحة فقط. فلما كانت الأقوال قضاء سيفعل ما يفعله الإمام في الركعة ماذا؟ الأولى. لأن هذا القضاء يأتي بالركوع يبني على ما تقدم، فيأتي بالركوع والسجود والرفع في الأفعال يبني، وفي الأقوال ماذا؟ وفي الأقوال يقضي. يعني الآن الآن هو الآن بعد أن يأتي بالركعة ماذا سيفعل؟ التشهد بناء على كونها ماذا؟ يبني. هو يتم، ولهذا يأتي بالتشهد. صوته البناء والقضاء كيف كان بانيا في الأفعال ويبني على ما تقدم. لو كان لا يبني ما يأتي بالتشهد، لأن الشهر لا يكون في أفعال واحدة وإنما يكون به، لكن هو يبني يتم في الأفعال، ولهذا يأتي به التشهد في الركعة التي تركها. واضح؟ طيب استدلوا بلفظين من حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ آخر وما فاتكم فأتموا. فحملوا القضاء على الأموال وحملوا ماذا؟ الإتمام على ذلك. فجمعوا بين دلالة الروايتين. واضح؟ ما يعرفش الذي في المذهب هو هذا. هناك قول آخر، هناك قول آخر وهو ما تبني البناء، تعتبرها الرابعة، تبني على ما تقدم. استدلوا بقوله وما فاتكم فأتموا، لكن المذهب حاولوا أن يجمعوا بين اللفظين. طيب ماشي. المسبوق عندما يسلم الإمام هل يقوم بتكبير أو لا يقوم بتكبيره؟ نقول يكبر الإمام يكبر المأموم عند قيامه إذا أدرك مع الإمام شفعا. إذا أدرك مع الإمام ركعتين يكبر يقوم ماذا؟ بتكبير. لماذا؟ لأن الجلوس للتشهد كان في محله، والإنسان عندما يقوم من التشهد يقوم بتكبير أو لا؟ يقوم بتكبير. إذا نقول بأن إذا أدرك مع الإمام شفعا بمعنى أن التشهد وقع في محله بالنسبة للمأموم فيقوم ماذا؟ فيقوم بتكبير. أو أدرك أقل من ركعتين، جاءت ركعة خامسة وجد الإمام ساجد، عندما يسلم الإمام هل يقوم بتكبير أو لا؟ يقوم بتكبير لأنه أشبه المستفتح من جديد، كأنه استفتح الصلاة من جديد، لأن ما أدركه لم يتكبر، فكأنه لم يتابع الإمام كأن صلى من جديد. فهمتوا كيف؟ لا، أنا الآن جئت في صلاة العصر فوجدت الإمام ساجدا في الركعة الأخيرة فكبرت وسجدت معه، هل هذا يعتد به في الركعة؟ لا يعتد به. فلما أقوم لأقضي كم سآتي بركعة كأني مستفتح صلاة ماذا؟ جديد. ولهذا قالوا بأنه يقوم ماذا؟ يقوم مكبرا. إذن نعم نعم كل هذا لا يعتد به عندنا، يعني التشهد لم يقع في محله. إذن يكبر المأموم إذا سلم إمامه مدى إذا أدرك مع الإمام شفعا أو أدرك أقل من ركعة. لو أدرك ركعة واحدة كان إلى حد لا يكمل، لأنه أدرك ركعة معتد بها ولم يقع التشهد في محله فيقوم ماذا؟ يكونش في تكبير، وإنما هو الآن أدركه جالسا للتشهد وليس محلا، ليس محلا للمسبوق التشهد هذا، فيقوم ماذا؟ يعني هو يعني تكبيره ماذا يقول عند رفعه من هذا محله، عند رفعه من السجود وقد كبر معك. الآن لما أدرك ركعة واحدة المفروض ماذا يفعل المأموم إذا لم يكن أعلم به؟ أنه يكبر عند الرفع من السجود للقيام وقد كبر، لكن ماذا حصل؟ لما كان الإمام جالسا جلس معه متابعة له وهذا وقع في غير محله فكأنه غير موجود فيكون قد كبر من الانتقال لحقيقة أخرى. يعني هذا فاصل لا عبرة به، إنما فعله متابعة للإمام. واضح ولا؟ طيب، إذا بعد ذلك انتقل الناظم إلى بيان أحكام سهو المسبوق. سهو المسبوق، السهو الدول الواضح ولا ما فيش اشكال. طيب، السهو الذي يحصل للمأموم حال اقتدائه بالإمام، من يتحمله؟ يتحمله الإمام، لأن الإمام كما نقدم ضامن. السهم الذي يحصل لي وعندي إمام يتحمله ماذا؟ يتحمله الإمام. ما يقع من السهم للمسبوق حال القضاء من يتحمله؟ فسهوت في الركعة التي أقضيها ما علاقة الإمام بها؟ يتحملها من؟ المأموم لانفصال المأموم عن الإمام. ناشي عبر من أن متى يتحمل الإمام ومتى لا يتحمل الإمام. إذا كان على الإمام سهو الإمام اسمه، فإن كان المسبوق أدرك مع الإمام ركعة فأكثر ماذا يفعل؟ يسجد لسهو إمامه. انتبهوا، متى يسجد المأموم إذا سهى إمامه؟ إذا أدرك المأموم مع الإمام ماذا؟ ركعة. سيأتي الآن. إذا عرفنا الآن أن المأموم يسجد لسهو إمامه إذا أدرك مع إمامه ركعة فأكثر. لماذا؟ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، لهذا الإمام يتحمل عنه. فإذا دخل على الإمام نقص في صلاته دخلت أيضا على صلاة ماذا؟ المأموم، فلزمه أسلم. سواء أدرك سهو الإمام أو لا، قد يكون هو أدرك الإمام في ركعة ثانية وحصل سهو الإمام في ركعة لا يرتد بها، عليه أن يسجد، لأن المأموم سيتبع إمامه فيما لا يعتد به، يعني إذا وجده ساجدا سيتابعه أو لا؟ سيتابعه، إذا وجده جالسا سيتابعه، فكذلك يتابعه في سجود السهو. إذا أدرك المأموم مع الإمام ركعة فأكثر فإنه يتابع إمامه في سجود السهو، وإن لم يدرك المأموم سهو ماذا؟ سهو إمامه. الإمام لا يخلو سجوده إما أن يكون قبليا أو بعديا، فإن كان قبليا سجد مع إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليهتم به، ولأن السجود القبلي من الصلاة. إذا كان قبلي يسجد معه، وإن كان بعديا فلا يسجد معه، وإنما يسجد بعد سلام من؟ بعد سلام المسبوق. بين المتابعة أين المتابعة؟ متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليهتم به. لا، الإمام متى سلم؟ متى سجد؟ بعد السلام. هل المسبوق يسلم مع إمامه؟ فمتابعة الإمام أن يسلم المسبوق بعد سلامه، لأن الإمام إنما سجد ماذا؟ بعد السلام. معكم الإمام متى سجد؟ بعد السلام. فحتى يتابع المسبوق إمامه متى يسجد؟ هو داخل في قوله: إنما جعل الإمام ليهتم به. وقع الناس. لا إشكال، لا إشكال فيها. يعني يستعين بغيره في معرفة ماذا؟ الطرح الذي أدركه مع معنى. لكن الآن الذي يهم الآن أن الآن إذا كان السجود بعدي فالمسبوق متى يسجد؟ بعد أن نسلم ماذا؟ بعد أن نسلم إمامه. وهذه المتابعة الإمام. هذا متى؟ إذا أدرك مع الإمام ركعة. أما إذا أدرك أقل من ركعة ماذا عليه؟ لا شيء، لا سجود قبل ولا بعد، لا يسجد مع الإمام إذا قبليا ولا بعد، لأنها ماذا؟ هو في حقيقة الأمر ليس مأمورا لعدم إدراكه ما يعتد به في الصلاة. فلا يتابع الإمام لا في قبله ولا في، لأنه في حقيقة الأمر غير مهتم بالإمام. واضح؟ هذا الإمام. لا يتبعش يبعد جالس مع إمام، يعني يبعد جالس إلى أن يسلم الإمام يسلم معه لغير أن يسجد معه، وإنما يبقى جالس، ليس له أن يخرج من الصلاة إلا بعد خروج ماذا؟ إمامه. وإذا انصرف نعم، إذا كبر فكبر، وإذا سجد تسلم نعم، وإذا سلم فسلم، إنما يكون تسليم المأمور بعد تسليم الإمام. وضح. ثم قال الناظم: وبطل لمبتل بمبتل على الإمام غير قطع المنجلي من ذكر الحدث أو به غلب إن باب الخروج منها ونجب تقديم مهتم يتم به فإن أباه الفرد أو قدمه. ذكر الناظم أن صلاة الإمام إذا بطلت أيضا ما صلاة المأموم، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة ماذا؟ المأموم. إلا في فرع واحد، لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. مثلا إذا تذكر الإمام أنه أحدث، أن عليه حدثا، أو غلب عليه فوجده الريح، فهنا يجب على الإمام أن يبادر بالخروج من الصلاة إن لم يبادر بطلت المأمور. إذا يجب عليه أن يبادر بالخروج متى ما يتذكر إذا في الصلاة هو باقي أو المأمومين صحيح في الشارع هو يعود، لكن إذا تذكر وهو في الصلاة فيجب عليه بمجرد التذكر أن يخرج منه، ما يفعل شيء، ما يزيد شيء، هذا واجب عليه حتى تكون صلاة المأمومين صحيحة. ويستنيب استحبابا، يخدم أحد، يستخلف أحد المأمومين. ودليل الاستخلاف ما جاء في قصة أبي بكر أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استأخر حتى يكون الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل جواز الاستخلاف. فإن لم يستخلف فالمأمومون مخيرون بين أن يصلي كل واحد وحده، وبين أن يقدم مأموما يتم به الصلاة. إذا لم يستخلف الإمام فالمأمومون مخيرون بين أن يصلي كل واحد وحده إلا في جمعتين، لأن الجماعة لم يصلي ماذا؟ الجمعة، فيجب عليهم أن يستخلفوا. أما بغير الجمعة هم مخيرون بين أن يستخلفوا وبين أن يصلي كل واحد وحده. أي هو إذا كان الإمام ما فعل؟ الإمام خرج من الصلاة، خرج من الصلاة على أي شيء خرج؟ خرج على الركوع. خرج على الركوع. منهم من قال أنه يدخل راكعا، ومنهم من قال بأنه يقوم ثم يأتي ماذا؟ ثم يرفع. لو أنه الإمام يقدم واحد منهم كيف يقدم؟ الإمام شيء وخلى حتى يقدم واحد منهم كيف يقدم؟ بالبشارة، البشارة إليه.